بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ رآنا يا موسى الله لا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا وأغش بها على ظلمي ولي فينا مآرب أخرى قال ألقها قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واجعل لي وزيرا من أهلي أيرون أشد بني أزري وأشرك في ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم.